بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة القول السديد في تفسير سورة الحديد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية الجليلة هي المشار إليها في حديث العرماض بن سارية أنها أفضل من 1000 آية، حيث يروي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. والحديث حسنه النسائي والبيهقي وغيرهما. وفي أثر عن أبي زميل يقول: سألت ابن عباس: ما شيء أجده في صدري؟ فقال: ما هو؟ فقلت: والله ما أتكلم به. قال لي: أشيء من شك؟ وضحك، ثم قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن فالله جل جلاله يذكر لنا من صفاته في هذه الآية أنه الأول وأنه الآخر وأنه الظاهر وأنه الباطن وأنه بكل شيء عليم. الأول السابق على جميع الموجودات، لأنه موجدها ومحدثها ابتداء، فهو موجود قبل أي مخلوق، لا حد ولا وقت لبدايته جل جلاله. حديث البخاري عن عمران بن الحصين يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قالوا: هذا مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقدم لهم لطيفة دينية أخروية تقتضي تبشيرهم بالجنة، لكن لم يفهموا من البشارة إلا العطاء المادي فقط، جل اهتمامهم كان بالدنيا. دخل عليه بعدها أناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. وفي رواية: عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وخلاصة المعنى أن الله كان قبل كل شيء، لم يكن أي شيء غيره موجودا. ثم خلق الماء في الجهة السفلى، ثم خلق العرش في الجهة العليا، ثم خلق القلم واللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض. لعل هذا هو أضبط أو أدق ما قيل في الترتيب الزمني لخلق هذه الكائنات العلوية والسفلية. وهو الآخر الباقي بعد هلاك جميع المخلوقات وفنائها. كل شيء هالك إلا وجهه، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إنه الأول والآخر، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، أجل كل شيء هالك إلا وجهه. وهو الظاهر، الظاهر مشتق من الظهور ضد الخفاء، ظهور الأدلة العقلية

إذا أوى إلى فراشه يدعو فيقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما، سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ساق ألوانا أخرى من الأدلة على قدرته ووحدانيته جل جلاله. هو وحده الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لقد ذكر العرش في 21 آية من كتاب الله عز وجل، ثم ذكر الاستواء على العرش في 7 آيات. والله جل جلاله استوى على العرش استواء يليق بذاته المقدسة. يخبرنا في هذه الآية أنه خلق سماواته وأرضه وما بينهما في 6 أيام، والستة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة. لكن اختلف في الأيام، هل هي من جنس أيامنا هذه أيام الدنيا كما هو المتبادر إلى الأذهان، أم أن كل يوم كألف سنة؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كما نص على ذلك مجاهد وأحمد بن محمد رحمهم الله. يوم السبت لم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ثم استوى على العرش، المسلك الرشيد والسديد في التعامل مع آيات الصفات عامة، أن نسلك فيها مذهب السلف الصالح، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين لمن يشبهون استواء الله على عرشه كجلوس الملك في الدنيا على عرشه، هذا منفي عن الله سبحانه، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعيم ابن حماد شيخ البخاري رحمه الله يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصحيحة الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلاله، ونفى عنه عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. سئل الإمام مالك عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فقال كلمة مشهورة: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيها، يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر، وما يخرج منها من نبات وزرع وثمر، كما قال جل من قائل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما ينزل من السماء، وما ينزل من السماء من المطر، الثل، البرد، الأقدار، الأحكام والتكاليف مع الملائكة الكرام. ولقد روي أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء سبحانه. وما يعرج في هذا ما ينزل، وما يعرج فيها أي من الملائكة والأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معكم بقيوميته وعلمه وإحاطته جل جلاله، رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيثما كنتم وأينما كنتم، من بر أو بحر أو قفر، في ليل أو نهار، الجميع في علمه سواء، وتحت بصره وسمعه، يسمع كلامكم، يرى مكانكم، يعلم سركم ونجواكم. قال جل من قائل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المعية نوعان: معية عامة، علم وإحاطة وقيومية، وهذه للمؤمن وللكافر، معية اطلاع وإحاطة، وتأتي في سياق الجزاء والحساب. ومنها قول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه المعية العامة، لكن في بعد هذا معية خاصة بالمؤمنين بالصالحين، تأتي في سياق المدح والثناء، وليس في مطلق الحساب والجزاء. اصبروا إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية توفيق، ومعية إعانة، ومعية لطف، ومعية نصرة، ومعية تأييد. لقد قال الله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما، عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زودني حكمة أعيش بها. قال: استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقه. يعني استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك وهو معك لا يفارقك. تستحي منه أن تأتي بذنب أو أن تقترف معصية وإثما وخطيئة. النبي عليه الصلاة والسلام مر بأعرابي وهو يدعو دعاء جميلا في صلاته، يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلى فأتني به. فلما أتاه وكان قد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن، فلما أتى وهب له الذهب، ثم قال: ممن أنت يا أعرابي؟ فقال: من بني عامر بن صعصع. قال: أتدري لما وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم التي بيننا وبينك يا رسول الله. قال: إن للرحم حقا، ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل. إمام أحمد كان ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، له التصرف الكلي في السماوات والأرض وما فيهما من موجودات، فهو المالك للدنيا والآخرة، وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وإلى الله ترجع الأمور. مرد الأمور كلها إليه حكما وتصرفا وتدبيرا، ليس لأحد من غيره شيء من ذلك، لا استقلالا ولا اشتراكا. إليه المرجع يوم القيامة، يحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار، يقدرهما بحكمته كما يشاء. تارة يدخل الليل على النهار فيغشاهم الليل بظلامه فيسكنون ويهدؤون، يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من ظلام ويضيء الكون، وينشط العباد في سعيهم ويسعون في مصالحهم ومعايشهم، ولا يزال الله جل جلاله يكور الليل على النهار والنهار على الليل ويداول بينهما، في الزيادة والنقص والطول والقصر حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة ويحصل من المصاريح ما يحصل. فتبارك الله رب العالمين وهو عليم بذات الصدور بمكنوناتها وما تضمره من خير أو شر وما يتردد فيها من خواطر وأفكار. والمتأمل في هذه الآيات من أول سورة يجد أنها قد اشتملت على بضع عشرة صفة من صفات الله عز وجل الدالة على وجوب إخلاص العبادة له والانقياد لأمره ونهيه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الجليلات على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.